يقول الإمام العراقي رحمه الله في موضوع العالي والنازل: العالي والنازل أوصاف للحديث باعتبار إسناده، فكلما كان الراوي أقرب عددا في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن سنده عال، وكلما كان العدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يقال فيه إنه نازل. هذا هو الأصل في العلو والنزول، تقدير العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدد يشترط فيه أن يكون صحيحا حتى يكون للعلو فائدة، أما إذا كان السند غير صحيح لأن كان فيه من الضعفاء أو كان فيه من المتروكين أو كان فيه من الكذابين فلا اعتبار بقلة العدد أو زيادة العدد. ولو كان في السند راوي واحد موصوفا بهذه الأوصاف، لأن الغرض من معرفة العلو والنزول هو الإفادة من قلة عدد الرواة، لأن الحديث كلما قل عدد الرواة فيه كلما كان أسلم من الخطأ، وكلما كان أسلم من الضعف، وكلما كان أسلم من الكذب والعلة. ولذلك اعتبر الإسناد العالي ذا ميزة على غيره من الأسانيد. وأهل العلم يقسمون العلو والنزول بالنسبة للأسانيد إلى أقسام، حصرها الإمام العراقي في خمسة وجوه. أما الوجه الأول فهو العلو والنزول المطلق، يعني نسبة العدد أو مقدار العدد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الراوي، أو زيادة العدد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي. والنوع الثاني من أنواع العلو والنزول هو النسبة إلى شيخ معين، إمام يمثل طبقة من طبقات الرواة، مثلا الإمام الزهري أو الإمام مالك أو شعبة بن الحجاج أو غيره ممن عرف أن للطلاب قصدا في روايته، وأن الإمام مقصود في من يتلقى عليه. فهنا يقيس العلماء عدد الرواة بين هذا الراوي وبين هذا الإمام، فإذا كان عدد الرواة أقل مع الالتزام بالشرط وهو الصحة كان العلو أو كان الحديث عاليا يسمى علو، وإذا زاد العدد كان نزولا. لكن العلو هنا والنزول ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بذلك الشيخ. ومن العلو والنزول النسبي أيضا قياس هذا الأمر بين الرواة وبين الكتب التي ألفها الأئمة المشهورون، ومن أبرزها الكتب الستة، فإن أئمة الكتب الستة هم في طبقة واحدة في الغالب، أنهم يمثلون الطبقة الحادية عشرة، ولذلك رواياتهم متقاربة وأحاديثهم متقاربة. لأننا إذا حصرنا وفيات أصحاب الكتب الستة نجد أن الإمام البخاري رحمه الله توفي سنة 256، والإمام مسلم توفي سنة 261، وهكذا نجد الإمام الترمذي توفي سنة 272، وآخر هؤلاء وفاة هو الإمام النسائي الذي توفي سنة 303. لذلك كانت طبقاتهم متقاربة، ومن هنا بدأ أهل العلم يجعلون الرواية إليهم مقصدا، ويعدون الوسائط بين الراوي وبين أصحاب الكتب الستة. فمن كان عدد الإسناد فيه أقل وصفت روايته بالعلو، لكنها علو منسوب إلى هذا الكتاب، إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أبي داود أو إلى الترمذي. وهنا يركز العلماء على الروايات التي رواها البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي والنسائي وابن ماجه، ورويت من طرق أخرى غير طرق الكتب الستة. فإن حصل الراوي على سند يوصله إلى هذه الأحاديث بطرق أقل من الطرق التي نقلت بها الكتب الستة فيعد روايته عالية. وهنا يستخدم العلماء مصطلحات في هذه الأحاديث، فإن كان الالتقاء في شيخ البخاري فيسمونه بالموافقة، وإن كان اللقاء في شيخ الشيخ فيسمونه بالبدل، وهكذا يطلقون وصف المساواة والمصافحة، وكلها مصطلحات تستخدم لموطن الالتقاء والاتفاق في السند، في سند روايات الكتب الستة مع غيرها من الروايات من غير الكتب الستة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وهناك نوع رابع من أنواع العلو والنزول، لكنه مرتبط بشيخ واحد. هذا الشيخ الذي يطول مدة تدريسه للحديث، فمثلا شيخ كالإمام مالك رحمه الله لما ألف كتابه الموطأ مكث يدرس هذا الكتاب 40 سنة، في كل مرة يتجدد الطلاب، فمنهم من روى وسمع منه الكتاب قبل 40 سنة، وآخرهم من سمعه في آخر مدة الإمام. فقد يحصل تفاوت بين الطالبين اللذين سمعا من الإمام مالك بهذه المدة 20 سنة 30 سنة إلى 40. فالراوي الذي روى عن الإمام مالك في أول أيامه يرى سنده أعلى من سند من روى عن الإمام مالك في آخر أيامه، لأنه سمع هذه الأحاديث منه قبل 40 عاما، والآخر سمعها بعد 40. لذلك يعد العلماء أن رواية السابقين أعلى من رواية المتأخرين، هذا من حيث السماع. وهناك نوع خامس من أنواع العلو والنزول أيضا يتعلق بالشيخ الواحد، لكن هنا الاعتبار لا من حيث السماع، وإنما الاعتبار من حيث الوفاة، من حيث وفاة الشيخ، فمن سمع من الشيخ في زمن متقدم على وفاته يكون أعلى سماعا ممن سمع من الشيخ في آخر أيامه، فهم إنما يقيسون المدة والزمن باعتبار وفاة الشيخ لا باعتبار السماع. كل هذه أوصاف للعلو. ونلاحظ أن الذي له أثر في الرواية، يعني الرواية المطلقة، هو النوع الأول وهو عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر لنا الإمام العراقي يقول إن هم حسبوا في زمنه في الفترة التي عاش فيها كان أعلى سند بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإمام العراقي 8 أو 9 رواة أو 7، يختلف باختلاف الكتب ويختلف باختلاف الأحاديث. أما بالنسبة للكتب فالعدد قد يقل أو ينقص، ولذلك كان هذا الاعتبار له أثر في زيادة صحة الخبر أو زيادة العناية ببعض الكتب وببعض الأحاديث والأسانيد. أما في أزماننا فإنه لم يبقى من الاشتغال بالرواية والاهتمام بالأسانيد ما كان الناس عليه في الأزمان الماضية، وإنما بقي ذكر الإسناد وتتبع الروايات من خلال الأسانيد من أجل المحافظة على السلسلة، إذ لا أثر للتضعيف أو التجريح حيث استغنى الناس عن ذلك بوجود الكتب. والأسانيد في الكتب بمثابة الأنساب، إنما الغرض هو المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي خصوصية من خصائص هذه الأمة المحمدية. لذلك فإن دراستنا لهذا الموضوع إنما الغرض منها معرفة ما كان العلماء يعنون به، إذ لم يبق في الغالب من الرواية إلا ما يعرف بباب الإجازة، والإجازة كما مر بنا إنها تحديث بالإجمال، ولذلك ما أصبح هناك حاجة إلى أن يفتش عن الراوي أو يعرف هل هو من الثقات أو لا، لأن الأحاديث موجودة ومحفوظة، والناس إنما يمثلون فيها دور الناقل. لذلك بدأ الإمام العراقي هذا الباب بقوله: وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد، وقسموه 5، فالأول قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب يعني القسم الثاني إلى إمام وعلو نسبي بنسبة للكتب الستة، إذ ينزل متن من طريقها أخذ. وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الموضوع وهو الكلام على القسم الأول الذي يسمى عند علماء المصطلح بالعلو المطلق، ويقابله النزول المطلق. فمن روى حديثا وعدد رواته أقل فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأقرانه ولزملائه ولطاهل طبقته عد حديثه عاليا وعد حديث غيره نازلا. ولذلك قال: وهذا القسم الأول هو أفضل أنواع العلو وأجلها، وأعلى ما يقع للشيوخ. هذا الكلام يقوله الإمام العراقي بالنسبة لزمنه، وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماء ما هو تساعي، ومعنى تساعي يعني بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رواة. وإذا كان الإمام العراقي رحمه الله توفي 806، كأنه ألف كتابه هذا في 8 يعني لنفترض أنه في 800، فيكون الأسانيد العالية 9 رواة، بمعنى أننا لو قسمنا هذا العدد على السنوات التي ذكر فيها الحافظ العراقي هذا الكلام لوجدنا أن المتوسط 80 عام أو قريبا منها، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره حيث عاش إلى ما بعد 100، وهكذا كل راو عمر وأصبح سنده عاليا يتتبعه الناس ويتلقونه، لذلك كان هذا العدد وهو 9 رواة أعلى الأسانيد في زمن الإمام العراقي. ولهذا قال: ما هو تساعي الإسناد، ولا يقع ذلك في هذه الأزمان إلا من الغيلانيات، يعني من كتاب اشتهر لدى علماء الحديث بهذا الوصف، جزء الغيلانيات وجزء الأنصاري وجزء الغطريفي فقط، يعني ليس من طرق الكتب الستة، وإنما هي أجزاء تتبع فيها رواتها الأسانيد العالية، فكان مقدار ما بين العراقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأجزاء 9 رواة. قال: وما هو مأخوذ منها، يعني يلحق بها لأن الإسناد فيه علو. قال: ولا يقع لأمثالنا، أي لأمثال الحافظ العراقي، من الصحيح المتصل بالسماع، يعني من كتب الحديث الصحيح كصحيحي البخاري أو سائر الكتب الستة، إلا عشاري في الإسناد أو عشاري الإسناد، يعني إلا أن يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحافظ العراقي 10 رواة، لأن كثير من الأحاديث الواردة في الصحيحين فيها نزول، وأعلى ما في الصحيحين هو 3. والإمام البخاري رحمه الله له 3 في كتابه، يعني عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، وأشهرها الإسناد الذي روى به معظم هذه 3، وهو يعني الإسناد قوله: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال كنت مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من 3 التي روى الإمام البخاري عددا كبير نحو 10 روايات بهذا السند. وهذه الثلاثيات عندما يرويها رواة البخاري ويلاحظون العلو فيما رواه البخاري، لذلك تصل عند الإمام العراقي بعشرة رواة ويسمى بالعشاري. وإلا فكثير من أحاديث البخاري رباعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات، فإنه قد ورد فيما رواه الإمام البخاري أنه روى لثلاثة من التابعين كل يروي عن مثله، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ولا شك إن طبقة التابعين والتي تمثل في بعض الروايات طبقة واحدة تنزل بالسند، لذلك أصبح متوسط ما يرويه البخاري ما بين الخماسي والسداسي، والسباعي قليل وهو نزول واضح، والثلاثي أيضا قليل وهو علو واضح. ولذلك قال: ولا يقع لأمثالنا من الصحيح المتصل بالسماع إلا العشاري، بالسماع إلا عشاري الإسناد. وإنما قال الحافظ العراقي بالسماع لأنه قد تكون هناك روايات بالإجازة، وروايات الإجازة وإن كانت متصلة لكنها ليست مثل اتصال السماع. قال: وقد يقع لنا التساعي الصحيح ولكن بإجازة في الطريق. ففرق رحمه الله بين ما سمعه وبين ما تلقاه إجازة، والله أعلم. هذا كلام الحافظ العراقي. يقول: وقول الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة ابن البخاري وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 رجال ثقات، قال: فإنه يريد مع اتصال السماع، أما مع الإجازة فقد تأخر بعده جماعة. يعني هناك من الرواة من يروي بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند عال في أقل من 8 رواة، لكن ذلك على سبيل الإجازة لا على سبيل السماع المتصل، لأن الإجازة قد تكون لشخص يجيز لمن لم يولد، فيقول مثلا كما مر بنا: أجزتك أن تروي ما تحملته عن مشايخي أنت وأولادك ومن يولد لك، فيكون هذا المولود قد حصل على حق الإجازة من الشيخ، وربما مات الشيخ قبل أن يولد، ومع ذلك يعتبر السند متصل، وهذا يسهم في رفع الإسناد. لكن العلماء إنما يعتدون بما كان الاتصال فيه بواسطة السماع لا بواسطة الإجازة. هذا هو القسم الأول، يعني المتعلق بالعلو المطلق ويقابله النزول المطلق، وهو عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: القسم الثاني من أقسام العلو وهو القرب إلى إمام من أئمة الحديث. وضرب مثلا لهؤلاء الأئمة، قال: كالأعمش، أي سليمان بن مهران التيمي، وكهشيم، وكذلك ابن جريج، لأن هؤلاء لهم كتب ولهم مؤلفات يعتمد الناس على الرواية عليها. وكذلك الأوزاعي، فابن جريج ألف كتابه الجامع أو الموطأ في سنة 150، وكان من أئمة الحديث بمكة، والأوزاعي بالشام، ومالك بالمدينة، ومن أشهر كتبه الموطأ الذي يتدارسه الناس. وهكذا سفيان يعني ابن عيينة، وشعبة يعني ابن الحجاج، وزهير أي ابن حرب، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، وغيرهم من أئمة الحديث، يعني ممن ترك مؤلفات في الحديث والناس يروونها، فبقدر ما يكون الإسناد أقرب إلى هؤلاء الأئمة يكون السند إليهم عاليا، وكلما زاد العدد كان السند نازلا. وهنا معرفة العلو أو قياس العلو ليس على إطلاقه، وإنما هو بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة. قال: وغيرهم من أئمة الحديث. قال: وكلام الحاكم، يعني في مسألة العلو والنزول، يشير إلى ترجيح هذا القسم على غيره، وأنه المقصود من العلو يعني في الرواية. وإنما يوصف بالعلو إذا صح الإسناد إلى ذلك الإمام بالعدد اليسير كما صرح به الحاكم، وهو كذلك يعني، وهذا مطابق للواقع كما مر في القسم الأول، لأنه إذا وجد في السند الضعيف أو المتروك أو الكذاب فلا عبرة بهذا العلو. وأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بينهم وبين هؤلاء الأئمة من حيث العدد مع صحة السند واتصاله بالسماء، أن بينهم وبين الأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي 8 يعني من الرواة، وبينهم وبين مالك والثوري وشعبة وزهير وحماد وحماد بن سلمة 7، وبينهم وبين ابن علية 6. قال: وقد ساوينا الشيوخ بالنسبة إلى هشيم، فبيننا وبينه 8 بالسماع الصحيح المتصل. وكأن الإمام الحافظ العراقي رحمه الله يعني يشير إلى أن له سندا عاليا بالنسبة إلى هشام. وقوله ساويناهم يعني إنه يتفق مع شيوخ زمانه أو شيوخه الذين روى عنهم، يتفق معهم في اتصال سنده برواية هشيم في شيخ شيوخ هشيم، ولذلك سمى ذلك بالمساواة، كما سيأتي تعريف المساواة والبدل والموافقة. إذن فاعتبر الحافظ العراقي رواياته عن هشيم عالية بالنسبة لشيوخه، فإنه يتفق معهم في عدد الرواة، وهذا كله كما قال في السند المتصل. وأما بالنسبة للإجازة فقد يكون العدد عنده أقل. ثم بعد أن بين لنا النوع الثاني من أنواع العلو، وهو العلو المتعلق بعدد الرواة بين الراوي وبين شيخ وإمام من أئمة الحديث، انتقل إلى بيان النوع الثالث من أنواع العلو، وهو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة، لأن الكتب الستة كما مر بنا أن الأمة تلقتها بالقبول، وأن الصحيحين منهما من هذه الكتب الستة خاصة عنيت بها الأمة وقبلتهما، يعني قبلت أحاديثهما واحتجت بهما وبلغ مقدار الاحتجاج بهما مرتبة العلم واليقين في هذه الأحاديث التي رواها الشيخان، خصوصا ما أطبق ووفق على قبوله. أما ما كان في بعض رواياته محل نقاش ومع قلته فلا يأخذ هذا الحكم، وإنما يكون الحكم بقطعية وبعلم، يعني درجة ومرتبة العلم اليقيني فيما صححه الشيخان، إنما استفيد من إجماع الأمة على تلقيهما بالقبول. وكما هو معلوم أن إجماع الأمة الإسلامية معصوم لا يتطرق إليه شك أو خطأ، لذلك لما كانت لهذه الأحاديث خصائصها ومميزاتها عني العلماء بمعرفة طرقها واهتموا بروايتها رواية عالية، اهتموا بالعلو في أسانيدها، لأنه كلما قل الإسناد كان ذلك أسلم من العيوب، لذلك جعلوا من أقسام العلو في الرواية ما يتعلق بروايات الكتب الستة عموما والصحيحان أو الصحيحين خصوصا. فقال النوع القسم الثالث العلو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة. ومعروف الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي، واختلفوا في السادس، فذهب الإمام أبو الفضل المقدسي إلى عد سنن ابن ماجه. أما ابن الأثير صاحب كتاب جامع الأصول فإنه عد موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجه، لكن الذي صار عليه الناس اعتبار سنن ابن ماجه، لأن ابن ماجه في طبقة أصحاب الكتب الستة بخلاف الإمام مالك فإنه سابق ومتقدم، ولا يعرف عن أحد من أئمة الكتب الستة أنه روى عن مالك مباشرة، بل روايتهم عن مالك بواسطة، إما براو أو براويين أو أكثر، لذلك لم يكن كتاب مالك في طبقة الكتب الستة بخلاف سنن ابن ماجه، فإنه قريب في طبقاته بكتاب الإمام البخاري، إذ أن فيه ثلاثيات كما في كتاب الإمام البخاري. والكتب كتب الستة التي فيها ثلاثيات هي كتاب البخاري وكتاب ابن ماجه، ومنها أيضا كتاب الدارمي، وقد جمعت هذه الثلاثيات في مؤلف جمعها أحد علماء الحديث وأخرجت في كتاب سميت بالثلاثيات، ومنها أيضا الثلاثيات في مسند الإمام أحمد، بل مسند الإمام أحمد أكثرها ثلاثيات، إذ الثلاثيات في مسند أحمد تزيد على 100، وفي البخاري نحو 12 حديث، وفي ابن ماجه عدد قليل 3 أو نحو ذلك، وأما مسلم فليس فيه من الثلاثيات شيء، وهكذا أبو داود، وهكذا النسائي، ومثلهم الترمذي، حيث رواياتهم أقل من ذلك. وأما ابن ماجه فله ثلاثيات أيضا، ولذلك اعتبر العلماء كتاب ابن ماجه لمساواته من حيث الطبقة، وإن كان ابن ماجه رحمه الله روى عن كثير من الضعفاء، حتى إن من أهل العلم من قال كل ما تفرد به ابن ماجه من الرواة فهو ضعيف، لأن ابن ماجه رحمه الله سار على نهج المحدثين الذين يروون بالسند ويتركون الحكم لمن يتتبع، تحقيقا لقولهم من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. لذلك كان كتاب ابن ماجه أكثر الكتب يعني حديثا ضعيفا، لأنه لم يشترط الصحة بخلاف صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، فقد اشترط الصحة لأنه التزم أن يبين حكم كل حديث. قال: العلو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة، وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل، علو التنزيل. ولم يذكر ابن طاهر يعني المقدسي هذا القسمة، وجعل القسم الثالث علو تقدم السماع، وجمع بينه وبين قسم تقدم الوفاة، يعني الأقسام التي ستأتي الرابع والخامس، فيجعلهما قسما واحدا. وهذا يدل على أن ابن دقيق العيد وأن ابن طاهر المقدسي ألف كتابين أو تكلم على مسألة العلو. أما ابن دقيق العيد ففي كتابه الاقتراح الذي تكلم في علوم الحديث تبعا لما ذكره ابن الصلاح، وأما ابن طاهر المقدسي فألف كتابا خاصا بمسألة العلو. قال: ولكن هذا القسم يؤخذ من كلام ابن طاهر في آخر الجزء المذكور، وإن لم يذكره في الأقسام. يقول هو: وليس هذا علوا مطلقا في جميع هذا القسم، وإنما هو بالنسبة لهذه الكتب. إذن العلو فيه نسبي إلى الكتب الستة. إذا الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها. قال: وإنما هو بالنسبة لهذه الكتب، إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، يعني الكتب الستة، وقد يكون عاليا مطلقا، يعني قد يكون الحديث من طريق الكتب الستة ويكون عاليا، لأن عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غيرها من الكتب. ضرب لنا مثالا، قال أيضا مثاله: حديث رواه الترمذي لابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف ونعلين من جلد حمار ميت. هكذا تمام الحديث. يقول: هذا الحديث رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة، فلو رويناه من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف 9 رواة. فإذا رويناه من جزء ابن عرفة وقع بيننا وبينه 7، يعني 7 رواة بعلو درجتين، فهذا مع كونه علوا بالنسبة فهو أيضا علو مطلق. يعني إذا قلنا عالي بالنسبة لكتاب الترمذي هو أيضا عالي علوا مطلقا، لأن عدد الرواة بين ابن عرفة وبين، لأن عدد الرواة في سند ابن عرفة بين الإمام العراقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7، في حين أنها بين الإمام الحافظ العراقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الترمذي 9. قال: ولا يقع اليوم لأحد هذا الحديث أعلى من هذا، وكل واحد من شيخنا فمن بعده إلى خلف هو آخر من رواه عن شيخه بالسماع. وهذا يعتبر تسلسل، لأن يقول إن شيخه الذي روى عنه هذا الحديث هو آخر من سمع من شيخه، وهكذا شيخه آخر من سمع ممن فوقه إلى خلف بن خليفة. هنا يعلق يقول قوله بالسماع لأنه يقول هو آخر، وكل واحد من شيخنا فمن بعده إلى خلف هو آخر من رواه عن شيخه بالسماع. يقول قوله بالسماع، هذا يفهم منه أن إسماعيل الصفار الذي يروي عن ابن عرفة هو آخر من حدث عنه مطلقا. قال ابن حجر: وليس كذلك، فإن علي بن الفضل الشنشوري هو آخر من حدث عنهم، اللهم إلا أن يقال إن إسماعيل هو آخر من حدث عنه أنجر المشهور يعني في هذا السند. وعلى كل إن قول الحافظ العراقي إن هذا السند مسلسل به أن كل راوي يعتبر آخر من سمع من شيخه عندما حدث بذلك الحديث، من هنا اكتسب الحديث ذلك العلو، فكان عدد الرواة 7 بدلا من أن يكونوا 9. قال: هو آخر من رواه عن شيخه بالسماع من الجزء المذكور، يعني جزء ابن عرفة. وقول ابن الصلاح إن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول محمول على الغالب. قوله علو تابع لنزول، يعني نحن لو جينا نقارن ما الذي جعل هذا علوا تابع لنزول، إلا هو الرواية عن طريق الكتب الستة. وهذا العلو إنما تبين وظهر لنا من مقارنة رواية هذا الجزء برواية أحاديث الكتب الستة، لذلك سمي علو تابع لنزول. وإلا فهذا الحديث عال للترمذي، لأن الترمذي رواه عن علي بن حجر عن خليفة عن ابن مسعود، فهو بالنسبة له عال لو قارناه بغير بروايات الآخرين، أو لو قارناه بالروايات الأخرى في الكتاب. مع ذلك فهذا العلو كان نازلا بالنسبة لرواية ابن عرفة، يعني في من جاء من بعد الترمذي. قال: وعال لنا، وليس هو عاليا بالنسبة فقط، بل أيضا عالي علوا مطلقا كما قال. قال: وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات والأبدال والمساوات والمصافحات على ما سيأتي بيانها. أما الموافقات فتذكر، يعني يقال به على سبيل الإجمال، هو أن يلتقي سند هذا الراوي من خارج الكتب الستة بسند الشيخ الذي هو محل التقاء السندين، فالمقال لقاء مع الشيخ يسمى موافقة، يعني إن الرواية الخارجة عن الكتب الستة محل اللقاء فيها هو عند الراوي من رواة الكتب الستة عند شيخه. فمثلا يلتقي الإسناد في شيخ البخاري، أو يلتقي الإسناد في شيخ مسلم، أو يلتقي الإسناد في شيخ الترمذي أو ابن ماجة أو النسائي، فهذا النوع من الرواية يسمى بالموافقة. أما إذا كان الالتقاء في شيخ الشيخ فيسمى بالأبدال، يسمى بالبدل، وإذا كان في من أعلى يسمى بالمساواة، وإذا كان في من فوق يسمى بالمصافحة. فهي إذن يعني اصطلاحات تحدد لنا علاقة رواية الراوي بروايات الكتب الستة. ثم قال رحمه الله: فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علوه فهو الموافقة، أو شيخ شيخ كذاك فالبدل، وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة. هنا بدأ الحافظ العراقي رحمه الله يبين لنا وجوه الالتقاء في هذه الروايات وما يسمى كل نوع، فقال: هذه إشارة إلى بيان الموافقة وما ذكر معها، يعني من بدل ومساواة ومصافحة. قال: فالموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناده لنفسه من غير طريقها، أي من غير طريق الكتب الستة، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه، يعني إما مع شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو أبي داود أو الترمذي والنسائي، مع علو هذا الطريق الذي رواه. فعدد الرواة من هذا الراوي إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى الترمذي والنسائي أقل عددا مما لو رواه عن طريق هذه الكتب. قال: ما علو هذا الطريق.